أسر المذلة والخضوع وبأننا طوعا نساق المهالك كالقطيع وبأننا في خدمة الأعداء كالعبد المطيع وبأننا ملقون في الطرقات كالشيء الوضيع نرثيك وال قدساه إن باع الخؤون فنحن نرفض أن نبيع إن ضعت يا قدساه أنت فنحن أحرى أن نضيع ندري بأن النصر سيف قاطع ودم يضوع لكننا لا نستطيع لعجزنا أن نستطيع نبكي كأننا بالبكاء سندفع الخطب الفظيع تجود بالدم لا الدموع.